قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 يعني ليلة القدر، وهذا محمول على سنة أخرى، حديث أبي سعيد في سنة وحديث عبد الله بن أنيس في سنة أخرى، وهذا أولى من أن نعل الحديث بحديث أبي سعيد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو عامر عبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرة والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، يعني الذين استشهدوا، يعني بكر ذبحت أو نحرت، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا ويؤولها، وكان إذا صلى الصبح يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا، فمن رأى أخبره فأولها صلى الله عليه وسلم، يؤول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرى إذا لم يخبره أحد هو قص ما رأى صلوات الله وسلامه عليه. فالرؤى الصالحة معتبرة، الرؤى الصالحة بشارة للمؤمن وتثبيت للمؤمن، فقد تكون في محنة وضائقة فيرزقك الله عز وجل رؤيا صالحة تثبت على الدين وتطمئنك، وبعض الرؤى تبين أنك على حق، وإذا كنت صادق الحديث في اليقظة تكون صادق الرؤيا في المنام. قال الإمام مسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت فيها بكرا والله خير، يعني رؤيا البكر خير، ها والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. يعني بعد يوم بدر من أن الدعوة انتشرت وتسامع الناس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس ينتظرون ما يفعل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فلما هزم الله المشركين وصناديد الكفر إيش قالوا؟ دخل الناس بعد ذلك في دين الله، خلاص صناديد الكفر الذين ناوأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قتلوا. قال البخاري حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن رهوي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني بن همام الصنعاني قالوا ما رحل إلى عالم مثل ما رحل إلى عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر ابن راشد بصري وحديثه في البصرة ضعيف وحديثه في اليمن صحيح لأنه رجع إلى البصرة وما أخذ كتبه فحدث من حفظه فوهم أخطأ كثيرا فضعفوا حديثه فين؟ في البصرة. وأيضا معمر عن حديثه عن من ضعيف يراجع إن شاء الله عن همام بن منبه قال هذا وهي صحيفة همام مطبوعة في آخر المصنف مصنف عبد الرزاق صحيفة. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون. وقال رسول صلى الله عليه وسلم يعني آخرون في حيث أنه في آخر الزمان، والسابقون يوم القيامة يحاسبون ويدخلون الجنة قبل الأمم، هذه الأمة من بركتها وفضلها. قال بين أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء من؟ الأسود العنسي، وصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال التيمي عن موسى بن عقبة أوثق من روى المغازي عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها، لأنه دعا صلى الله عليه وسلم أن تخرج وباء المدينة حمى، فأخرجها الله عز وجل إلى الجحفة حتى خربت الجحفة فصارت أرض خراب وهي ميقات أهل أهل إيش؟ أهل الشام وأهل المدينة، أهل الشام والمدينة ذو الحليفة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن كعنب الكعنبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، حماد بن سلمة أوثق من روى عن ثابت البناني عن أنس، وثابت البناني ضبط حديث أنس حتى اختبره حماد بن سلمة، قال كنت أقلب عليه حديث أنس فأقول فآتي بحديث رواه مما حدثني به عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فأقول عن أنس، وآتي بحديث حدثناه عن أنس فأقول عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيقول لا فيصوب فيرد كل حديث إلى صاحبه، مما يدل على إيش؟ على ضبط ثابت. قال عن ثابت البن، لذلك أوثق من روى عن ثابت، من أوثق الناس في ثابت؟ حماد بن سلمة، أوثق من حماد بن زيد، واعتمد الإمام مسلم هذه النسخة، نسخة حماد بن سلمة عن ثابت. وقيل بل جاء عن أنس أن ثابت نحلق حميد. طيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. ما شاء الله. دار عقبة بن رافع، شوف أخذ من الاسم، شايف الرفعة رافع. قال فأتينا برطب من رطب ابن طاب، شوف أخذ من اسم ابن طاب. فأولت الرفعة لنا في الدنيا يعني العاقبة، والعاقبة في الآخرة ابن عقبة، عقبة بن رافع، أخذ من الاسم صلوات الله وسلامه عليه، وأن ديننا كالطاب، لأن الرطب جاء من عند ابن طاب. أسأل الله أن يطيب حالنا أجمعين. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر ابن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. وحي، هذا كله وحي وشرع، فأنت تفعل هذا، تدفع إلى الأكبر. وفي الشرب أيضا الأكبر ولا الأصغر ولا الأيمن؟ الشرب الأيمن. والساقي يبدأ بمن؟ ساقي الناس، ها؟ أراد أن يسقي القوم الآن، ها؟ باليمين كما فعل أبو هريرة، بعدين جعل النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم هكذا. الذي أراد أن يسقي الناس في المجلس إيش يفعل؟ يبدأ بمن؟ طب المصافحة يبدأ بمن؟ يصافح في المجلس، ينتهي إليه المجلس. لا تهم يا أبا أنس، لا بس المصافحة هكذا، المصافحة الأولى أنك تنتهي إلى تسلم بس، ما تصافح، ما تصافح. الشيخ العثيمين يقول لا تصافح. إذا كنت في المجلس جئت على الناس في المجلس، تسلم وتنتهي، تجلس إلى إيش؟ حيث انتهى بك المجلس. هو يقول ليس من السنة، ليس من السنة، يسلم ويجلس. المصافحة عند اللقاء، إذا جئت على ناس في مجلس فتسلم وتجلس، ما تصافح، والله أعلم. طيب، قال ما شاء الله كبير هذا الباب، خلاص سننتهي منه. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو عبد الله: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. يتكلم كلام يسير ومعاني كثيرة جدا، صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد بن عن محمد عن أبي هريرة، محمد بن سيرين هنا هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الكلم، ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة نائمنا البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها. بخن بخن يا أبو هريرة، أصبحت تمتخذ بالكتان، يقول على نفسه رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، قالوا إحدى خالاته، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. دليل من دلائل نبوته، لأنه وماتت مع الأولين في الأولى، قال أنت مع الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت على عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. دليل على جواز أن يقول هلك على الميت هكذا. ومن القرآن إن امرؤ هلك هالك، لكن هنا إن امرؤ هلك. نعم حتى إذا هلك، يعني على من؟ يوسف عليه السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي الزهري بن إبراهيم الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. الله أكبر، الدين يسر الإنسان. وهذا يعني قد يقول قال كيف هو مسبل الآن هذا؟ لا، أول النبي صلى الله عليه وسلم الثوب بإيش؟ بطوله، بأنه دين، دين عمر، وأنه قوي في دينه رضي الله عنه. وهو كذلك في زمنه كانت الفتوحات، وفي زمنه كان العدل سائدا، وكان الإسلام قويا رضي الله عنه، وكانت الفتن في حائل كبير وصد منيع بوجوده رضي الله عنه. نعم، بين إن بينك وبينها باب، قال يكسر الباب أو يفتح، قال بل يكسر، يعني يقتل. وهو قتل رضي الله عنه شهيد، قتل شهيد. وفي هذا دليل على أن القاتل من المقتول من الكفار، إذا قتل المسلم من كافر فإنه إيش؟ شهيد. أخبر أنه شهيد وهو في غير معركة، هو في يصلي، قتله غدرا فهو شهيد رضي الله عنه، شهيد المحراب. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة له كتاب المغازي قال شيخ الإسلام أوثق من روى المغازي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم عن أبي عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت من الناس من يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. الله أكبر، هذا على دليل على إيش؟ على قوة خلافته، هذا على الخلافة. رواه مسلم، ورواه مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. رواه مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري، ثم أعطيت فضله عمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ورواه مسلم بن الحجاج. انظروا إلى فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويأتيك رافضي خنزير يقول فيه أنه يقبل السوء في نفسه، نعوذ بالله منه. انظروا إلى هؤلاء المجرمين، انظروا إلى فضائل عمر، وهؤلاء يسبون أبا بكر وعمر. عمر بن الخطاب الذي أحرقهم فعلا، وجعلوا على ضريح من قتله إيش مزارا، وهو أبو لؤلؤة المجوسي أو شجاع، قاتلهم الله، أعداء الدين، أعداء الله ورسوله، وأعداء الصحابة، وأعداء المؤمنين، فهم أعداؤنا هؤلاء الروافض، نعوذ بالله منهم ومن شرورهم، وعجل الله بهلاكهم. أي نعم، ما عندهم، هم أصولهم يهودية، نعوذ بالله منهم. والأخوان المسلمين يتواطؤون معهم، يتحالفون معهم ضد أهل السنة، نعوذ بالله منهم جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.